تفسير الآية 68 من سورة الزمر، يقول تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآيات بعدها حتى الآية 75: إنك ستسعد في حياتك كثيرة وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت موقنا أي متأكدا تماما بلا أي شك بالبعث بعد الموت ليوم القيامة حيث الحساب الختامي لما فعلت، وإذا كنت ممن يتذكرون دائما الآخرة ويوقنون أنه لن ينفع أحد أحدا، وإذا كنت متذكرا للموت بين الحين والحين وبتوسط واعتدال، فإن هذا سيدفع حتما كل عاقل لأن يحسن الاستعداد لذلك بفعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام وبأن يحسن طلب الدنيا والآخرة معا. هذا ومعنى قوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، أي وعندما ينفخ أول نفخة في الآلة التي تخرج صوتا يعلن بدء أحداث يوم القيامة، ولا يعلم كيفية حدوث النفخ وشكله ودرجته وتأثيره إلا هو سبحانه ولا يكون إلا بأمره. حينها يصيب الصعق أي الموت كل من تبقى حيا في السماوات والأرض إلا من شاء الله، أي من كان قد مات سابقا قبل النفخة أو بعض المخلوقات التي يشاء الله لها أن تبقى ولا يعلمها إلا هو سبحانه، ولعلها بعض الملائكة التي تحمل العرش أو التي تخدم أهل الجنة وتعذب أهل النار، أو ملك الموت أو الشهداء لكرامتهم عند الله، أو أرواح البشر، أو قد يكون هو سبحانه بذاته العلية، لأن كل شيء هالك إلا هو تعالى الباقي. كذلك يصيب الصعق الموتى السابقين أي الاضطراب الشديد بهذه النفخة أي الصيحة، ثم بعد ذلك ينفخ في الصور نفخة ثانية معلنة بدء البعث أي إحياء الموتى من قبورهم بأجسادهم وأرواحهم من أجل الحساب الختامي لأعمالهم، فحينها يقومون في ذهول مما يحدث حولهم يتلفتون وينظرون إليه بتعجب ودهشة واستغراب وتحير وترقب وانتظار لأي حال سيكون مصيرهم. وفي الآية الكريمة تذكير لكل من يريد الاعتبار ليحسن الاستعداد لذلك بفعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام.